السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك من سلسلة الدار الآخرة. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك. تعال يا إنسان بحر الفتن غدار، خايف عليك من النار، ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. الحمد لله الذي إذا اتقي علم، وإذا خشي سلم، وإذا عصاه العاصي فهو يحلم، وإذا تمادى استدرجه من حيث لا يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الأكرم، وأن محمدا عبده ورسوله، خير هاد وخير معلم. اللهم صلي وزد وبارك وسلم على حبيبي وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. إن شئت أخي وحبيبي بعد الضلالة تهتدي بإذن الله، فصلي على الهادي البشير محمد. اللهم صلي على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الموت وسكرته، وبدأ رحلة، يا ترى إيه اللي يحصل فيها بعد ما شفنا خلق الإنسان وقلنا ما تنساش أصلك، وبعد ما عرفنا الخواتيم عند بعض الناس واستبشار البعض والكآبة التي تسقط على الآخرين؟ والله أسأل أن ينجيني وإياكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه رب العالمين. الموت والسكرات، هنتكلم النهاردة عشان نعرف يعني إيه الموت، ونعرف إحنا بنتكلم عن الموت ليه، وهل من الشرع ومن المستسن أن نكثر من ذكره، وهل يمكن للإنسان فينا أن يقول يا رب أنا عاوز أموت بقى؟ هل هذا جائز أن يتمنى الإنسان الموت؟ ما هو الموت؟ الموت أحبتي مخلوق من خلق الله، كما خلق الله جل وعلا الكائنات، كما خلق الله جل وعلا الإنسان والنبات، كما خلق الله جل وعلا الأرض والسماوات، كما خلق الله جل وعلا كل شيء، فإن الحياة مخلوقة وحتى الممات. ما الدليل؟ قال ربنا سبحانه في سورة تبارك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. يا شيخ، بقى الموت مخلوق؟ الموت اللي الناس كلها خايفة منه؟ أيوة، كلام ربنا واضح: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الملك لله؟ قد يملك بعض الناس شيئا من الحياة، لكن بالله عليك، الملك والأمير والرئيس مع احترامنا للجميع يقدر يملك حتى الموت؟ لا، ده الموت مخلوق. مخلوق لو ملك الموت ما مات، فسبحان الذي لا يموت. اسمع من قول الله سبحانه عشان أأكد لك أن الموت مخلوق: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. لابد أن نعلم أن الحقيقة التي تغيب عنا ولا نغفل عنها، المفروض التي لا نغفل عنها، هي الموت. حقيقة لابد أن نعترف بها. الموت أيها الأحبة له تعريف: الموت والحياة متناقضان، تناقض النور والظلام. الموت والحياة متناقضان، تناقض النور والظلام. تناقض البرودة والحرارة. ولذا تجد أن العرب في لغتهم يعرفون كل واحد منهم بأنه نقيض الآخر. ففي لسان العرب يقولون عن الحياة أنها نقيض الموت، وعن الحي من كل شيء نقيض الموت والجمع أحياء. وفي تعريف الموت والموتان ضد الحياة، يقولون كده الموت والموتان عكس الحياة. وأصل الموت في لغة العرب السكون، إذا سكن الشيء أي أنه مات. أنا مش عاوز أزود في التعريفات، لكنني أتكلم بالبساطة من القول كما أخذت على نفسي عهدا في سلسلة خايف عليك، البساطة والصحيح والتام. في البداية لازم نعرف أن الموت حقيقة لا شك فيها، كله هيموت، لا بد من استقرار هذه الحقيقة في النفس، أن الحياة في هذه الأرض موقوتة محدودة بأجل، مش هتفضل على طول، هتنتهي هتنتهي، والكل هيموت، يموت الصالحون ويموت الطالحون، يموت المجاهدون ويموت القاعدون، يموت المرضى ويموت الأصحاء، يموت الشجعان ويموت الجبناء الحريصون على الحياة، يموت أصحاب الهمم العالية ويموت التافهون، الكل هيموت. الموت حتم لازم لا تمنع منه حصانة القلاع، ولا يحول دونه الحجاب، ولا تمنعه الأبواب، ولا حرس يقدر يحوش الموت، الكل هيموت. قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. خلي بالك الكلام ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ده في سورة النساء، كلام ربنا واضح. وقال جل وعلا سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آل عمران كلام ربنا الرحمن، اسمع الآيات كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والله العظيم ما هتقعد، الدنيا بتخدعنا يا أخوانا، الدنيا بتتزين. زميل لي في يوم من الأيام قبل ما يلتزم قال كنت في منطقة سياحية وقد تعرفت هناك على فتاة أجنبية وأعجبني منظرها، كان أيام الجامعة، قال فدخلت في مكان كانت فيه وعلى حمام السباحة البسي، قال وبينما أنا ألاعبها وأداعبها سقطت في هذا الحمام، فلما سقطت وجدت أن شعرها قد عام فوق الماء ورأسها في اتجاه آخر، البرقة طلعت وسقطت الرموش التي كانت قد ركبتها في عينها، رموشها وقعت وسقطت المساحيق، وبينما هي كذلك إذ بها تخرج طقم أسنانها لما وجدت نفسها في هذا الحال. قلت سبحان الله، عجوز شمطاء تغريني؟ هكذا تفعل الدنيا بالإنسان، امشي وراها امشي وراها تبص تلتفت لك لقى عفريت. هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتك، فلا يغرركم مني ابتسام فقول مضحك والفعل مبكي. ضربت لك هذا المثال للي بتخدعه بالدنيا، الراجل اللي ماشي المغرور جنب الراجل اللي معاه عربية بسيطة كده على قد حاله، عمال يقول له انت يا جدع انت بتاع العربية اللي هتكعب، ابعد عني عشان ما تلطش عربيتي. قال له عربيتي انضف من عربيتك. قال له ازاي يا ابني انت فقير انت؟ قال له تعال اركب معايا. ركب معاه ولله المثل الاعلى. فراح فارك عجلة الدريكسيون كده، راح طلع عفريت قال له شبيك لبيك سحلوب يا دحلوب زي كانوا بيعلمونا زمان. طلع المطلوب، قال له عاوز ايه؟ قال له اتنين شاي. راح جايب اتنين شاي. قال له سبحان الله عربية عجيبة. قال له شفت بقى نمشي شوية كمان. قال له نمشي. راح فارك عجلة القيادة شبيك لبيك. قال له انت عاوز ايه؟ قال له اتنين قهوة. قال له اشرب يا غني. قال له بقول لك يا فقير انت، انا اشتري العربية منك. قال له لا لا لا، اشتريها بكام؟ قال له ب10,000. قال له انا عارف ان انا متروش خمسة بس ابدا ما بعهاش ليك. الغني بيفكر وقد خدعته الدنيا، والتاني فاهم حقيقة الامر. ومش كل غني على هذا الحال، لان في اغنياء محترمين جدا ومنهم من يجلس امامنا الان. لكن الذي ينخدع في الدنيا هتصيبه في الاخر في مقتل. قال له بقول لك ايه، تبدل عربيتي مع عربيتك؟ قال له ماشي، تدفع الفرق. قال له الفرق قد ايه؟ قال له انت عندك ثروه تقدر ب 8 مليون، اخذ 4 وانت تاخد 4 ونكتب العقد واخذ العربيه الحديثه ديت وانت تاخد العربيه المهكعه دي. قال له ماشي. الغني بيفكر تفكير، فلما كتب العقد واداله ال 4 مليون خد العربيه المهكعه في قلب الصحراء وراح فارك عجله القياده. راح طلع له العفريت. قال له الفقير ما كانش فاهم الدنيا، انا بقى فهمتها اتيت على علم عندي. بقول لك يا عفريت العربيه اللي خدتها انا عاوز اكتر من 40 عربيه حديثه، وبدل ال 4 مليون اللي خدتهم انا عاوز 100 مليون على مطلب تاني. طلع العفريت. قال له اسف، فانا عفريت متخصص في الشاي والقهوه، يعني انا عفريت قهوجي، هتشرب قدامي حتى ما تقدرش تبيع الشاي على قدك انت والضيف اللي معاك. هكذا تفعل الدنيا باصحابها. اصحى يا نايم، اوعى تنسى توحيد الله. خايف علي من ربة الرحمن، خايف علي من وسوسة الشيطان. الموت حتم لازم، هيجي هيجي، كل نفس ذائقة الموت. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وأورد القرطبي عشان يبين لنا حال الموت. عجيب والله الموت يا أخوان، عجيب الموت لما بيجي. أورد القرطبي عن أعرابي كان مع جمله وقد ركب، فلما مات جمله سقط على الأرض الجمل، فجعل الأعرابي يطوف بجمله ويبص له كده. تخيل كده الجسم الكبير ده سكن. فطاف الأعرابي حول جمله، شفت الموت عجيب ازاي، وجده قد سكن. فقال له مالك، لماذا لا تتحرك؟ أعضاؤك كاملة، لم ينقص منك شيء، ما الذي كان قد بعثك؟ وما الذي أسكنك؟ مالك؟ فين حركتك؟ فين طعامك؟ فين شرابك؟ فين بصرك؟ فين مشيك؟ عجب الأعرابي، ايه اللي حصل عشان تسكن؟ وعجب الأعرابي من الموت ومنظر جمله، ثم انطلق. سبحان الله، فالموت عجيب، والدنيا تغر الجميع إلا من رحم الله. إذا يجب أن نحقق وصية النبي محمد، اوعى تنسى الموت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات. والناس في ذكرهم للموت على أحوال ثلاث: منهمك في الدنيا، وتائب إلى الله، وعارف بالله. أما المنهمك في الدنيا فإنه يذكر الموت على سبيل، يذكر الموت على سبيل التسخط والتذمر من قضاء الله، هذا منهمك في الدنيا. ولا يزيده ذكره للموت إلا بعدا عن الله. وتائب إلى الله، يذكر الموت فيسبب له الخوف والخشية من الله، فيزداد طاعة وتوبة وإنابة. وأما العارف بالله فإنه يذكر الموت حبا في الموت، لأنه يعلم أنه لن يلتقي بالله إلا عبر الموت، فيحب الموت من أجل لقاء ربه. وعموما الموت بيفيد الثلاثة: المنهمك المشغول بالدنيا لأنها بتمسك اللجام بتاعه شوية، والتائب لأنها بتزود التوبة والخشية، والعارف بالله لأنها بتزود سعيه إلى الله جل وعلا. وليعلم الجميع أنه لا محالة ميت. قال رب العزة جل وعلا: كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان، كل من عليها فان، فالجميع سيرحل. لازم تفتكر الموت، وعشان تفتكر الموت لازم تشتغل. قال رب العزة جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. بنذكر الموت ليه؟ عشان نشتغل. قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني، فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. ساعة ما يجي الموت محدش يتأخر. فيا أيها المسلمون، يا أحبتي، يا إخوتي، عليكم بالرجوع إلى الله جل وعلا. طيب كيف نتذكر الموت؟ كيف نتذكر الموت؟ بآيات الله، وما تلوت عليكم الآن بآيات الله نتذكر الموت. ومن أحاديث رسول الله كحديث ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. حتى قال ابن عمر حين علمه النبي ذلك: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. والله جل وعلا أمر نبيه أن يأمر الأمة كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا وعلمنا أن كل مسلم وراءه حق من الحقوق أو من حق الله جل وعلا عليه، أن يكتب وصيته، لا يبيت ليلتين إلا وقد كتب الوصية. من فينا كتب وصيته؟ من فينا؟ وفي رواية مسلم: يبيت ثلاث ليالي، يعني ما تزودش عن ثلاث ليالي، أمرنا النبي أنك تكتب وصيتك. ومن حديث أبي هريرة كما قلنا في صحيح الجامع: أكثر من ذكر هذه من لذات. إذا نتذكر الموت بآيات الله ومن أحاديث رسول الله، ومش بخوفك والله من مسألة الموت، بالعكس، ده الموت لما تذكره بيهون الله عليك به المصائب، وبعدين بيخليك ما تحملش هم الدنيا. ونذكر الموت أيضا من خلال زيارة القبور، زيارة القبور كما جاء في مسلم من حديث أمي وأمك عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أهل الغرقد، أهل بقيع الغرقد، فكان النبي يسلم عليهم ويقول: السلام عليكم أهل الديار، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم يدعو النبي: أسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. وذكر الموت له فوائد. اوعى تزعل، هيقول لك يا عم الناس ده يعقدونا في الرحمه، ما بيقولوا رحمه ايه؟ هي رحمه والله. تذكر الموت يردع المعاصي، تذكر الموت يلين القلب القاسي، تذكر الموت يخليك تذهب الفرح الزائد بالدنيا، تذكر الموت يهون عليك المصائب، تذكر الموت في كل الفوائد. ده الكلام ده قرطبي في التذكرة. حبيبي احنا عارفين ان القلوب بتلين بثلاثة، اما انك تحضر قدام العلماء ومن ضمنها الان طبعا القنوات المحترمة يذكرونك بالله ويخوفونك ويرغبونك ويرهبونك فيلين القلب، واما بتذكر الموت مفرق الجماعات وميتم البنين والبنات، واما بمشاهدة المحتضرين لنزات في الاجتهاد والعمل لمشاهدة من مات. خلي بالك اللي بيكثر من ذكر الموت بيبقى له ثلاث فوائد كما قال الدقاق: تعجيل التوبة، بيتوب بسرعة، وقناعة القلب، قلبه بيقتنع بأي حاجة تجيله، ونشاط العبادة تلاقيه ينشط. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة: تسويف التوبة، لسه بعيد يا عم، عدم الرضا، ما يرضاش في حاجة أبدا حتى لو ملك الدنيا كلها، التكاسل في العبادة، ودي مسألة خطيرة جدا، والموت كفارة لكل مسلم، ما تزعلش، وموت وانت محسن الظن بالله. ومش أخوفك، لأن الفضيل قال: الخوف أفضل من الرجاء إن كنت صحيحا، وأما عند لحظات الموت فإن الرجاء أفضل من الخوف. تاني يا شيخ الموت، تاني وثالث ورابع وعاشر، لأن خلي بالك الموت ده القنطرة اللي توصلك للجنة، القنطرة اللي توصلك للجنة. سئل مكحول من خلال ابن عبد رب قال: أتحب الجنة؟ قال: نعم. ومن فينا لا يحب الجنة؟ قال: إذن أحب الموت، لأن الموت هو الطريق إلى الجنة. عمر بن عبد العزيز كان دايما يقول لأحد العلماء والصين، فيقول له: لست أول خليفة يموت، مش أنت أول حاكم ولا أول رئيس ولا أول أمير هتموت، لست أول خليفة يموت. قال: عظم. مرة تانية قال: ليس من آبائك من خلق آدم إلا وقد مات، وقد جاءت النوبة عليك يا أمير المؤمنين فبكى فبكى. إذن الموت آت لا محالة، وهل يجوز للمرء فينا أن يتمنى أنه يموت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم: أو حد يقول: يا رب خدني بقى عشان ارتاح. بعض الناس تقول كده: الله يا رب خدني عشان ارتاح من زوجتي. من قالك أنت هترتاح؟ ده ممكن يشوك هناك. في حديث البخاري ومسلم قال النبي محمد: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا أو فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. إذا ممكن تتمنى الموت، وتمني الموت خوف الفتنة جائز، تمني الموت عند حضور الشهادة القتال، واحد يقول لك أموت شهيد جائز، تمني الموت من أجل لقاء الله جائز، إنك تحب لقاء الله. لكن خلي بالك مش معنى كده إنك تكره الموت إنك ما تحبش لقاء الله، لا، في بعض الذين يريدون موتا بيخافوا من الموت. ليه؟ لأنهم نفسهم يتوبوا، هما بيحبوا ربنا بس خايفين يروح لهم معصاة. فات الوقت، ولقاؤنا إن شاء الله في حلقتنا القادمة لنرى رحلة عجيبة غريبة للجسد ثم للروح، وبعض الأشياء اللي بتظهر قدام الميت، يتبيض وجهه يتسود وجهه، خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك، تعال يا إنسان بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.